السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث مع حضراتكم عن تلك الآيات، والتي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن فرعون أصبح من الحالات الميؤوس منها، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليه رسولين وجاءه بآيتين، ونبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد تكلم معه بكثير من الحجج العقلية وغير العقلية، عساه أن يهتدي وأن يؤمن بربه وأن يكون موحدا لله رب العالمين، إلا أنه قد أسر على كفره وظل على عناده، بل وهم ليتخلص من نبي الله موسى وممن معه. ومن هنا كان لابد وأن تتدخل القدرة الإلهية، وكان لابد وأن يلقى فرعون عقابه، ولابد وأن يكون عقابا أليما فيه إذلال، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى مع كل ظالم طاغية متكبر. ومن هنا وقفنا حينما طرحنا سؤالا بعد عناده وظلفه، ماذا كان وماذا فعل الله سبحانه وتعالى به؟ الرد: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بالطبع كما قلت، نحن حينما نتناول قصة نحتاج إلى النظر كما قلت في باقي سور القرآن الكريم التي تناولت هذه القصة. وقلت لكم هذه من عادة القرآن الكريم أنه لا يأتي بالقصة في سياق واحد وفي مقام واحد، تجنبا للملل ومراعاة لمقتضى الحال، ودفعا للمسلم أن ينظر في باقي القرآن الكريم. يعني لو القصة جاء في مكان واحد هم بإنسان يمل، هذه واحد. طب ولو ما ملش، ولو ما ملش أهو قرأها خلاص وخلص. لا، القرآن يجتازئ جزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا، عشان تحتاج تقرا هنا وتقرا هنا وتقرا هنا وتقرا هنا، تفتش في القرآن ايه، في القرآن ايه، ها كله. وضف الى هذا انه دايما كما قلت القرآن بيجتزئ من كل قصة صورا تتفق مع السياق التي جاءت فيه، كما يقول لكل مقام مقال، فيأتي جزء من القصة ها هنا لان السياق يحتاج الى هذا ها الجزء، وهكذا. ومن هنا كما قلت الطلبة عندنا لما تيجي يدرسوا في الكلية علم التفسير بيقول لهم في حاجة اسمها تفسير تحليلي وفي حاجة اسمها تفسير موضوعي. التفسير التحليلي ان انت تمشي مع الايات ايه ايه والكلمات كلمه كلمه تبين معنى الايه ومعنى الكلمه وخلصت على كده. تفسير الموضوع بقى انك انت تمسك بالموضوع الواحد على مستوى القران ايه مستوى القران كله. وانت في القصص لا غناء لك عن هذا، لا غناء لك عن هذا، انت لابد ان تتبع القصه على مستوى القران كله. هنا الايات التي معنا بيانت ان فرعون قد كذب فلقي عقابا وعذابا من الله سبحانه وتعالى، وده ما كان يتناسب مع السياق، ان السياق كان فيه رساله الله سبحانه وتعالى يرسلها الى اهل الكفر والى اهل العناد. فالملخص كده مش هتكونوا اشد من فرعون، بل من الاخر كده مش هتكونوا اشد من فرعون، كذب فاهلكه الله. يبقى احنا عايزين الجزئيات دي بس، لكن ما بين هذه الجزئيات له مكانه. ومن هنا سترى ان هذه الايه صورت انه كذب فاهلكه الله واغرقه، لكن ده حصل ازاي؟ لما تنظر بقى في باقي سور القران الكريم سترى بقى ان الملأ اخذوا يحمسون فرعون على قتل موسى والتخلص من موسى ومن بعد اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك واهلهتك، يبقى قاعدين ايه بيسخنوا وهو سخن خلقه، يعني هو اصلا كاره باغض لفرعون ولكن زادوه. وهكذا كل بطانة فاشلة زي البطانات اللي بنشوفها مع الحكام اليوم، فكانت النتيجة انه قرر ان يتخلص من موسى وممن معه. يقوم القرآن يصور لنا ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى موسى ان اسره بعباده واخبره انكم متبعون، هيعرفوا مش هيسيبوكم، تمام؟ وده اللي حصل، اللي خرج فرعون وجنوده في اثر نبي الله موسى ومن معه من بني اسرائيل. وكانت النتيجه ما تعلمونه انه خلاص وجد نفسه امام البحر لا يستطيع الرجوع لان فرعون وجنوده في اثره، ولا يستطيع التقدم لانه سيلاقي غرقا هو ومن معه. والنتيجه ان كما قلت اصحاب الانظار القاصره الذين يتعاملون مع الماديات فقط بالحسابات الماديه انا لمدركون، بس دي اسمها الحسابات الايه الماديه اللي بيقعدوا يكلموك بيها دلوقتي، كل حاجه عندهم حسابات ماديه. انت عايز تخش في حرب احنا مش قدها، ده في كذا وده في كذا وده في كذا، انت عايز تعمل كذا لا احنا مش قد كذا، ودي امريكا خلاص حسابات ماديه بحته. يخرج من حسابات الماديين الله سبحانه وتعالى، ده مش موجود في حساباتهم، ده الماديين. فنبي الله موسى اراد ان يخرجهم من هذه الماديه، انتوا حسبتوها بحر وعدو ونسيتوا مين؟ نسيتوا مين؟ نسيتوا الله. فلما قالوا انا لمدركون قال كلا مش هيحصل. طب ازاي دي؟ قال ان معي ربي سيهدين، معيه الله بقى اللي انت لا ينبغي ولا يجوز ان انساها في اي وقت من الاوقات. وفي احلك الاوقات لو عندك يقين بالله وثقه بالله ربنا اداك وعد في القران الكريم ان الله مع الذين ايه اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك حق لحكامنا ان ما يجعلوش معيه الله في حساباتهم. ليه؟ ليه؟ لهم متقون ولهم محسنون. ظالم فسق لصوص ضلاليه خلاص، فصحيح ليهم حق ما يبقاش في حساباته، لكن بيبقى في حساب فعلا التقي المحسن. هي كده هي كده. والنتيجه ان ربنا يوحي الى نبيه موسى. الحل بسيط جدا، العاصة بقى صاحبه الله المعجزات يا حبيبي العاصة، وشوف هي تلازمه، وده اللي احنا قلناه من ذي قبل، هي تلازمه ان ربنا سبحانه وتعالى يوحي اليه يضرب الايه البحر. والعاصة دي يشوف حكايه سبحان الله، شوف كانت ايه وبعدين ثعبان مبين يبلع ثعابين الصحراء وكان السبب في ايمان الصحراء، وهي الان ربنا جعلها سبب للنجاه. ولما ربنا يقول له اضرب من غير ما يضرب ما كان قادر ربنا يجعل له طريق في البحر يا بس. لكن ده معناه انك انت تاخذ، لابد ان انت تاخذ بالاسباب مهما كانت بسيطه. لمساله التواكل دي مش عندنا برضه، مش عندنا الدروشه مش عندنا برضه، انت لابد ان انت تكون واخد بالاسباب بقدر استطاعتك. انا بقول السيده مريم في اضعف حالاتها حاله المخاض، واي امراه حامل تعلم هذا ان طلق الولاده وحاله المخاض دي اضعف حالات المراه، ومع هذا ربنا قال لها وهزي كان قادر من غير وهوزي يوقع خلاص وينزل لها الرطب الرطب، لكن لابد ان يكون فيه ايه؟ ها يبقى انا باخد بالاسباب بقدر استطاع، وذلك حتى في الجهاد والقتال ربنا ما قالكش كن على قدر او على قدر عدوك واعدوا لهم ايه ما استطعتم، يبقى انا باخد باللي فيه في استطاعتي بس. طب والباقي الفارق، الفارق يا انت بقى معاك ربنا وهو معاه ابليس، هو ده الفارق بقى، هو ده الفارق بقى خلاص. فيضرب ربنا يحيي يضرب البحر بالعصا، يوم فجأة يجمد الماء ويبقى قدامه طريقا يبسا، يقول له عبدي لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا ان فرعون يدركك، ولا تخشى غرقا. يبقى هو الحاجتين اهو اللي كان اللي قالوا إننا لمدركون، يبقى يا هيلحقونا يا هنغرق، لا دي ولا دي، لا دي ولا لا يدركوك، لا تخاف دركا محدش هيلحق، ولا تخشى لا تخشى غرقا. فسلك، يجي بقى قضاء الله لهذا الطاغية المتكبر المتغطرس، فاكر ان المسألة كما هي لموسى فهي له، فهي له بس كده. ودي سبحان الله كان خداع ومكر لهم من الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ان استحلاها لها طريقه، يلا يا رجاله، الى ان توسط البحر عاد الماء كما هو. راحوا هم فين بقى؟ كان موسى عبد خلاص راحوا كما فين بقى؟ تتذكر هنا بقى على طول، شوف لما يجي ربنا يوصفها في الايه التي معنا يقول ايه؟ فأخذناه، مش أخذناه يعني تلاولناه مسكناه كده فأخذناه تلاولناه، ما تبصش لإيدي أنا بوصل أنا بقول لك أنا بشرح لك يعني. مش معناه تلاولناه، أخذناه بالعذاب يعني حق عليه العذاب. طب كان العذاب إيه؟ اسمع التعبير اللي جاي، فأخذناه وجنوده، عشان كل طاغية وكل ظالم كل من يعينه يعلم أنه سيلاقي مثل ما لاقى، سيلاقي مثل ما لاقى أعوان الظلمة. ولذلك يقولك انك تعين ظالم على ظلم هذه كارثة بكل المقاييس، بكل المقاييس. وليس عندنا في ديننا ما يسمى بعبد المأمور، لا انا عبد لله بس. ولذلك اي امر يصدر الي ينبغي ان اعرضه على منهجي القرآن والسنة، ان وافق وافق وان خالف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما فيش حاجة اسمها انا عبد المأمور. ولذلك الظالم لا يصير ظالما الا بايه؟ الا بمن يطيعه، الا بمن يطيعه. انتوا لما تيجوا تقراوا في قضيه الغيبه هتجد ان بعض اهل العلم قال كلمه غريبه جدا، قال المستمع اشد من القائل، اللي بيسمع الغيبه اشد من القائل. فوقفت مع العباره دي، المستمع اشد من القائل، قال لان القائل لو لم يجد من يسمع له لما قال، هي كده لو ما لقاش اذن بتسمع له ما كانش قاعد يقول، يبقى اللي خلاها الايه؟ كذلك الامر الظالم لو ما لقاش اللي يطيعه مش هيبقى ظالم. ولذلك احنا دايما عندنا اهل الريف والبلد ناس بصراحه دول بيطلعوا امثله خطيره جدا، يقول لك يا فرعون ايه فرعلك؟ قال لي ايه؟ ما لقيتش حد يلمني، لا هيفين بيسمعوا كلامه زي الهيفين اللي كان عبدنا، اضرب اضرب موت موت احرق احرق، وبعدين يقول لك دي اوامر وانا عبد المامور. تربوا على هذا المنهج الفاشل، على هذا المنهج الفاشل. يبقى غافي ده هو جنوده، يبقى فاخذناه وجنوده. اسمع التعبير بقى اللي جاي، فنبذناهم في اليم، فنبذناهم في اليم. اشمعنى القران اختار الكلمه دي؟ النبذ، النبذ. فالعلم لما يقول لك النبذ معناها الطرح، لا مش كده بس، لا لا لا، ما كان ألف طرحناهم في اليم، رميناهم في اليم. هو جاب شوف الكلمة سبحان الله، نبذناه. أنا قلت لك في المحاضرة السابقة إن ربنا سبحانه وتعالى حينما يأخذ الظالم لابد وأن يذله، الجزاء من جنس العمل، كما أذل الناس ربنا لازم يذله. وديك شايف أهو كل طاغية دلوقتي ها كيف أذله الله، لابد أن يكون في ذل، لابد لابد. وكذلك أخذ ربك، والله هي كده قاعدة سنة من سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. يوم أول ما تسأل طيب هو كان عقبته الغرق ليه؟ قال لك تعالى بص اللغة المتغطرسة اللي قالها، استعرف الجزاء من جنس الله العمل. الموقف يخطب في الناس في يوم الايام يوقف يخطب في الناس في يوم الايام ويقول لهم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحته. طب يا اخويا ان شاء الله هتجري فوقك تقلقش هيجري. قول جزاء من جنس العمل كده. شوف الغطرسه. فلابد ما تكبر به لابد وان يذل به. فلذلك خدها قاعده كده يعني الحسن ده اذلنا بالسجون. حصل اذلنا بالسجون. شوف اتاخد ازاي في السجن هو وعياله. القذافي اذل شعبه بالقتل دب وكسر وهد على دماغ الناس. ايه اللي حصل؟ خطي القتل مهينه. هتلاقي الجزاء من جنس العمل. قاعده لا تتخلف لا تتخلف. فلما يجي ربنا يتكلم عن غرق فرعون شوف اللفظ الذي جاء به لا اله الا الله وجنوده لبثناه في اليم. يقوم علماء اللغه يقول لك في طرح وفي رم وفي نب. ولو قلت لكم الكلام ده من قبل بص للغه اللي انت بتتكلم بيها. يقول احقرها احقرها النبذ. فالنبذ لا يكون الا لطرح شيء حقير لا يعتد به ولا يلتفت اليه. والكلمه الا لطرح ايه؟ شيء ايه؟ حقير حقير. مش هتقول نبذت كذا يبقى الشيء ده انت اصلا بتحتقره وهو غير ذي قيمة ومش هيهمك تدور عليه فيما بعد ولا تلتفت إليه. سبحان الله. يبقى ده الشيء الحقير الذي لا يعتد به ولا يلتفت إليه ما يهمكش خلاص. فشوف عقوبته عند الله كده إن ترمى رمية الشيء الذي ينبذ حقير لا يعتد به ولا يلتفت إليه هو جنوده. ولذلك يبقى من العابث أن تتحصل عليه. بيطلع واحد خايف دلوقتي يشوف العالم لله الظالمة دي ويتحصل عليه بيقول لك حرام غلمان يا عم يا عم ده الظالم ده يا كافر يا سيدي مش كافر وظالم والاثنين ربنا اداك قاعدة في القرآن الكريم اوعى تحصل عليهم بالسافلة دول ينبذوا تحصلش عليه. إن كان كافر ربنا قال لك فلا تأس على القوم الكافرين في 60 داهية. مش يجوا على واحد كافر تقول لك شهيد بطرس جلوي يا راجل شهيد الله يخرب بيتك وبيته في يوم واحد. شهيد ايه؟ شهيد ايه؟ وتيجي على الظالم ربنا يبقى قانون قطع دابر القوم الذين ظلموا اوعى تحصل عليه. انت كل ما تشوفه تقول ايه؟ والحمد لله رب العالمين. يبقى كل ما تلاقيه مربوط ده الحمد لله شو ارحمه ارحمه يقول لك ارحموا عزيز قومي. وده كان عزيز قوم ده كان سفاح قوم كان حرامي قوم كان نصاب قوم كان ظالم قوم لم يرحم قوم. الله لا يرحم من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. فشوف بقى الكلمة التي اختارها القرآن الكريم فبذناه وجنوده ايه فنبذناه فيه في اليم اليم البحر يعني في اليم البحر. فربنا شوف بقى بيقول للنبي ولا قلت لكم ان اي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا فانظر كيف كان عاقبه الايه الظالمين. العاقبه المآل مآل كل ظالم ايه هو كده هو كده. ده بيبقى لسه كمان ده في الدنيا ده لسه بقى فين في الاخره يعني اللي مستنيهم في الاخره ده حاجه تانية خالص بقى. ولذلك النظر هنا معناه الاعتبار والعظة. انت تنظر في عواقب هؤلاء فتأخذ لنفسك العبرة والايه والعظة والعظة. ان كنت مظلوما تفاءلت وان كنت ظالما اقلعت. مظلوم تتفائل ان ربنا مش هيسيبك وينتقم لك من الظالم. ظالم تقلع حتى لا يصيبك ما ايه ما اصابه ما اصابه. يبقى دي خلصوا. اسمع بقى اللي جاي. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. جعل في اللغة العربية تأتي بعدة معاني. تقول جعلت اللبن جبنا. يبقى جعل هنا معناه ايه؟ ها؟ سيارة. سيارة. يبقى جعلت اللبن جبنا اي سيرت اللبن جبنا. ادي واحد. جعل تأتي بمعنى خلق. الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور. جعلها ليه؟ خلقه. وتأتي بمعنى سمى. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. يبقى ايه؟ سموهم إناث. طيب لما يبقى ربنا هنا يقول لك في الآية هنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى الكفر. ناخد بقى المعاني دي. وجعلناهم صيرناهم أئمة يدعون إلى الكفر. يبقى كانوا طيبين وربنا حولهم لأئمة بيدعوا إلى الكفر. ما تنفعش. يدعون إلى النار. ما هي أنا هقول للنار يعني. يبقى صيرهم الله سبحانه وتعالى أئمة يدعون إلى الكفر. كانوا طيبين وربنا قال غيرهم بدلهم. ما ينفعش. فأصبح هناك جعل بمعنى خلق وبمعنى سمى. سمى. أهل السنة أما جم فسروا الآية دي قالوا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أي خلقناهم أئمة يدعون إلى النار. يعني ربنا خلقهم كده. المهمة لما بتيجي تتولد بتولد بما ثبت في علم الله. والثابت في علم الله يا شقي يا سعيد يا حبيبي. من أول ما بتتولد يا شقي يا سعيد. فتخلق هكذا بالثابت في علم الله لا جبرا وإنما علما. ولذلك احنا فرقنا زمان قلت لك كده. هناك فرق لما جم يقولوا ده مكتوب خلاص انا بيتولد وربنا يقول للملائكه اكتبوا هذا شقي واكتبوا هذا ايه سعيد. ويطلع لك واحد يقول لك الله ما دام خلصت من الاول كده بقى قال تقول لي بقى اصلي وصوم واعمل ايه فايدتها بقى ما انا خلاص من الاول شقي ومن الاول سعيد. يا ابني خد بالك افهم الكلام. الكتابه دي كتابه علم كما قال علماء السنه ولا كتابه جبر؟ ولذلك اللي راح الجبريه راح في داهيه قالوا ان انت مجبور على كده. مجبور ايه يا ابني؟ دي كتابه علم. دي كتابه علم لان علم الله سابق ازلي. احنا علمنا مكتسب وياتي لكن علم الله سابق وازلي. ولذلك انا ضربت مثالا فيما مضى لاخوانكم عشان اوصل له المساله دي. قلت له انا لو عندي ولدان وانا عندي ولدان احمد ومحمد فجئت الى زيارات جابت زوجني فناديت عليهم وقلت له يا محمد انزل اشتري لنا خضار وبعدين عد على الجزار جيب لحمه وبعدين عد على الفرن جيب لنا عيش وبعدين عد على بتاع الفاكهه هات لنا فاكهه كده يعني. ورحت نادي لاحمد قلت له هات لي باكو شاي من عند البقال اللي تحت. فانت يعني اعترك سؤال الله يعني ليه ما لم توزع عليهما بالتساوي؟ ده انت واحد احدهما يعني طلبت منه ده كلامك ليه طلبت منه عشرات الاشياء تحتاج الى وقت وجهد والاخر بتقول له يعني باكو شاي ومنين ده البقال تحت؟ اقول لك طيب تعالى بقى هوريها لك بالحرف كده. رحت جايب ورقه وقلم قلت لك بص شوف اللي هكتبه ده محمد ولسه ما نزلوش اهو محمد اللي انا قلت له روح هات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ده هينجز ما كلفته به في خلال النصف ساعه ورحت مديله حق فهو ملتزم. اثنين احمد اللي قلت له انزل جيب شاي من تحت ده هيطلع لي بعد ساعه ودومه متوسخه ومبقعه ويمكن مضيع الفلوس فهو غير ملتزم. ده قبل ما ينزله انا كتبت الكلمتين دول قبل ما ينزله اللي انا كتبته حاصل زي ما كتبت كده اللي انا كتبته حاصل. نزل محمد وانجز وجه واحمد بعد ساعه طلع هدومه مبقعه ومميله وخلاص وقال لك الفلوس وحشه. حلو الكلام؟ وما انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ تجازي محمد، اقول له انت ملتزم وجزاك الله خيرا وجزيه، وهعاقب احمد. يوم احمد يقول لي ايه بقى؟ تعاقبني ليه؟ ما انت اللي كتبت ده قبل ما انزل، مش كده؟ ما انت كتبت قبل ما انزل، ها؟ واللي قاعد يقول لي نفس الكلام، تعاقبه ليه؟ ما انت كتبت ده قبل ما هو ينزل. ايوه، ما انا كتبته بسابق علم. شوف تعبيري بقى، بسابق اختبار. ربنا لما كتب عليك سعيد وعلى غيرك شقي، كتبها بايه؟ بعلم سابق يا بابا، بعلم سابق يا بابا. فبيش يقول له تتعاقب ليه؟ ما انت كتبت ان انا شقي، كتبت ان انا شقي بعلم سابق. الصوره وصلت لك؟ الصوره كده وصلت؟ ادي المثال اللي انا حبيت اوصل لك بالصوره. خلاص، يبقى لما نيجي هنا اهل السنه قالوا كده ان ربنا سبحانه وتعالى اللي ثابت في علم الله، مش حكم يخلقه كده. خلاص، ده ثبت في علم الله، ده علم سابق، لكن انت لسه هتفعل ما يستوي بهذا. خلاص خلاص، هي القضية كده. فأهل السنة قالوا خلقناهم كده. المعتزلة قال لا، سميناه أئمة يدعون الله. ليه؟ يوم القيامة بقى هيجوا ان فرعون هيقدم قومه، وكل من كان على شكلة فرعون هيبقى امامه، بس كل ايه؟ وراه. تلاقي بقى حسني وعلي عبد الله صالح والقذافي كل وراه. طابور يبني وهو الامام فرعون، وجنود دول ورا جنود ده، هدول اسمهم ايه؟ ائمة. اهو ائمة. ومعنى يدعون الى النار يعني اما ان يقودوا الناس اللي هم على شكلتهم يوم القيامة الى النار، واما ان من ينهج نهجهم من قول وفعل فكانهم دعوه الى النار. اللي يقرا بقى سيرتهم ويلتزم باثارهم زي ما عمل حكامنا، خلاص، يبقى دول كانهم بافعالهم واقوالهم يدعون الناس الى النار، يعني الى الافعال والى الاقوال التي توجب النار، التي توجب الايه؟ توجب النار. يبقى دي وجعلناهم ائمه ايه؟ يدعون الى النار، اما باقوالهم وافعالهم او بقيادتهم للناس يوم القيامه. ذلك فرعون ده وجنوده هتلاقوا وراهم طوابير، هو الامام، هو الامام يقدمه. شوف يقدمه جاي في المقدمه كده، وراه بقى جنوده، ويجي بقى حسني وجنوده، قذافي وجنوده، كل من كان على شكلته الامام. تقوم تقول الله، ده هيبقى ليهم اتباع كتير قوي يوم القيامه. صح ولا مش صح؟ الظلمه دول بالكيل يا ابني، بالكيل. كل طالب هيبقى ليهم اتباع كتير يوم القيامه، يعني هيبقى ليهم بقى قوه وكده. هلا، ويوم القيامه لا ينصرون. انت فاكر الاتباع دول ها هينصرون يوم القيامه؟ ده هيلعن بعضهم بعض ويتبرأ بعضهم من بعض. هي كده. انت فاكر ان كثره الاتباع دي هتنفع يوم القيامه؟ ممكن تنفع في الدنيا، ينفع، والفترات محدوده زي ما حاصل وكان حاصل. لكن يوم القيامه مع ان هيبقى ليهم كثره اتباع وهيكونوا ائمه لاهل الكفر، ولكن لا ينصرون، لا ينصر بعضهم بعضا على كثرتهم، حدش ينصر الثاني. خلاص، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى ويوم القيامة ايه؟ لا ينصرون يا حبيبي. ولذلك حتى ابليس اللي قعد اللي بيزني لاتباعه وعودا وكذا، واني جار لكم يوم القيامة. خلاص، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. حدش ينفع حد، حدش ينفع حد. ولذلك الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض إيه؟ عدو. إلا والله، والله، والله، إلا المتقين، غير كده لا. وهنا بقى الآية تصور لك إن هيبقى فيه بقى خزي ليهم في الدنيا وخزي لهم في الإيه؟ في الآخرة. فبيقول لك غار راح في 60 دهم، قال لك والله يا ريت الظالم اللي بيغول ويروح في 60 ظاهرة بيستريح. ده شوف بقى ربنا لما اتكلم عن فرعون وجنوده قال ايه وجنوده قال ايه النار يعرضون عليها غدوا وعشية، اللي هو القبر اللي هيفتح بقى يفتح له باب الى النار والعياذ بالله. ده فين؟ ده في القبر، بدليل ان ربنا قال ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اشد العذاب. تعال بقى كمان نشوف سيرتهم المؤرفة. ده مش كده وبس، ده خد بقى يبقى خزي في الدنيا، ده خزي في الدنيا لما اهلكهم الله، وخزي في الآخرة، وخزي في الدنيا الى ان تقوم الساعة. خزي اللي في الدنيا الى ان تقوم الساعة ده ايه بقى؟ انت فاكر لما جه بعض اهل الكفر وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يسيئه عليه الصلاة والسلام، فقالوا عنه انه ابتر. ابتر يعني ايه؟ الابط البتر القطع. فقالوا عنه انه ابطر يعني مقطوع، اي سيقطع ذكره بموته. ودي كان مما يعير بها ويعير بها العرب، ان بيجي واحد عربي ما بقاش في ذريته ذكر كانوا عيروه يقولوا ابطر. ليه؟ لان اذا مات انقطع ذكره. ليه؟ لان الذكر اللي بيحمله مين؟ الولد اللي هو بيشيل اسمك. مفيش ولد يشيل اسمك وفي بنت بموتك وموت البنت خلص، لكن لو في ذكور كله بيقعد يعمل ايه؟ في الاسم. ويجي واحد مثلا يقول لك ده جدي الخامس كان فلان، ده انا حفيد فلان، مش كده؟ فالذكر لا ينقطع. فسبوا النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا عنه انه ابطر، عيروه بهذا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش له ذكر، فكل اللي قاعدين ايه؟ اناث اناث، ففي ذكر بقى يشيل اسمه فهو ابطر، ذكره هينقطع. ونسوا ربنا قال له ورفعنا لك ذكرك يا حبيبي، دي مش في بالهم خالص. يقوم يجي ربنا سبحانه وتعالى يرد يقول له ان شانئك هو الابطر، اللي بيقول عليك ابطر هو اللي يبقى ابطر، وانت عمرك ما تبقى ابطر، عمرك ما تبقى مقطوع الذكر. فذكره عال قائم الى ان يرث الله الارض من عليها. هات واحد في ربوع الارض ما يعرفش من رسول الله. شوف ذكره بقى، شوف قاعد مصلي عليه وبيننا وبينه قد ايه؟ بيننا وبينه قد ايه؟ اكثر من 14 قرن. ذكره انقطع ولا هينقطع. هتلاقي في الصين، في امريكا، في يوغوسلافيا، في افغانستان، في روسيا، في الشيشان، كل حته لا ينقطع ذكره. تيجي بقى تتكلم عن اهل الكفر ما تلاقي لهمش ايه؟ ما تلاقي لهمش ذكر. اللي ليهم بقى كان ليهم ذكور اهو. لا تجد لهم ذكرى واذا ذكروا. ادي السؤال بقى، ادي اللي انا عايزه بقى. ولذلك ربنا قال له ان شانئك هو الابطر، اللي بيسبك يقول عليك ابطر هو اللي هيبقى ابطر. واذا ذكروا تقوم تيجي تقول دلوقتي تقول رسول الله محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام. ابو جهل الله يلعنه الله يلعنه. فشوف ربنا قال ايه بقى؟ واتبعناهم إيه؟ في هذه الدنيا لعنة. يا سلام، يبقى لعنة في النهاية ده صحيح، لكن شوف بقى ذكرهم في الدنيا، لا يذكرون إلا ويلعنون. تقوم تقول فرعون تقول الله يلعنه، هامان الله يحرقه، جنودهما الله يخرب بيتهم. طول ما انت قاعد تقول كده ما تسمعش كلمة حلوة كده. ولذلك أهل العلم قالوا كلمة عجبتني أوي، قالوا إما أن يلعنوا ضمنا أو يلعنوا على وجه الخصوص. كده كده بتلعن ضمنا، إلا تقول لعنة الله على الظالمين، دخل فيها مين؟ فرعون وهامان وجنوده، كده على طول يبقى دي ضمنا. أو يلعنوا على وجه الإيه؟ الخصوص، لعنة الله على فرعون كده على وجه الخصوص. وهنا بقى هنقف وقفة، قضية اللعن، قضية اللعن تجوز أو لا تجوز؟ أولا اللعن حينما تلعن إنسان ف فأنت بهذا تطلب منه أن يحرم من رحمة الله، وده أقصى وأشد ما يرمى به الإنسان، إنك تقول له الله يلعنك. ودي بنقولها أحيانا في قلوبها بتهريج، الله يلعنك يا رأيي، ده تهريج، الله يلعنك دي إيه؟ أنت فاكرها سهلة؟ دي من أشد الأقوال التي تقال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نلعن حتى البهيمة، بلاش البهيمة يا عم، ده حتى الجماد. وذلك عند الحديث صلى الله عليه وسلم كده، ما لعن ابن آدم شيئا إلا ورد عليه بحيث لا يعلم. أنت عارف لغة الأشياء؟ ما دي بتسبح بتتكلم، أو الله ما السيد مش عارف، مش ربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلا حصل فأبين أن يحملها وأشفقنا منها الله. ومش القرآن قال فما بكت عليهم، أو ده فرعون والرعب ستين ده يا معاه، فما بكت عليهم السماء والأرض. يوم النبي يقول لك في حديث صحيح كده، إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع مصعد عمله في السماء، والعمل الصالح تبكي يا يبكي ليه شعور وحس بس انت متعرفش. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. ده انت عندك حديث في البخاري يا أخي عن أنين الله، الجذع ازاي الجذع أن وحن وبكى وسمعوا له صوتا وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت فاكر إيه؟ فأنت فاكر إيه؟ فاللي بيقول لك إيه؟ تلعن أي شيء. ولذلك أنا قلت لواحد نجار واقف شغال عندي مصمر خشب، بدق الخشب واحد الشاكوش نازل على صباعه أخطح لب في الأرض الله يلعنك. قلت له بس ده انت اذيت نفسك والله يا راجل، الشاكوش خدمك فانت بتكفوا انك تلعنه؟ انت فاكر لما نزل على صباعك ايه اللي عمله؟ رفعك درجة وحط عنك سيئة. مش النبي قال كده ان المؤمن ما من شوكة يشاكها كده الا رفعه الله به بها ايه درجة وحط عنه خطيئة؟ يبقى الشاكوش خدمك. هو عمل ايه بقى؟ راح لاعن. رحت قلت له بقى الحديث ده، ما هو في ناس كده ما بتفهمش اللي بيحصل حواليها. يعني احنا كنا مره في بلد ريف والشيخ بشير يذكر، فاستضافونا فنايم معاه اخ. فانت عارف بقى بلاد الريف في الارض بقى الطينيه دي والمش عارف ايه، فبيبقى فيها ضفادع كتير، فطول الليل بقى الضفادع شغال علينا. فصاحبنا لقيته قام وقعد عمال بقول له مالك؟ هل الضفادع ان الله يلعنها؟ مش عارفين ينام من النبي ليه؟ يا عم تلعن ايه؟ ايه ده بس انت بتقول ايه؟ دي بتقول ده بتبين لك تقصيرك. فعندك روايه صغيره عبد الله بن عمرو، لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح. ده هي بتسبح وانت نايم زعلان وقايم تلعنها. ما هو البني ادم مش فاهم، ما هو قله الفهم والجهل ده مصيبه مصيبه. فتقول لي الله يلعنك للشاكوش كده. فذكرت له هذا الحديث ان لا تلعن شيئا الا وقال لك من حيث لا تعلم. لعن الله اعصانا لله، يعني الشاكوش ده مش هيبقى ليه الادب زيك. مش هتبقى تقول له الله يلعنك ويقول لك ويلعنك انت كمان زي ما احنا بنعمل مع بعضينا كده، لا لا مؤدب. فهيقول ايه؟ لعن الله ايه؟ أعصانا لله. يطلع مين تفتكر كده؟ انت ولا الشاكوش؟ تفتكر كده يطلع مين؟ سبحان الله، هو مستجيب لأمر الله. انا كتير من حلق وانت لا وانت لا، فلعن اي شيء ده مرفوض مرفوض. طيب نيجي بقى على الانسان، يبقى لا هل عن جماد ولا هل عن دواب، وقصة بقى الدبة اللي لعلتها امرأة دي انتوا عارفين الكلام ده كله. طيب الانسان بقى ألعن ولا ما ألعنش؟ دي قضية عايزين نقف معها بقى، ألعن ولا ما ألعنش؟ ده السؤال. ولو عايز تعرف الإجابة يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.